الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بحثنا اليوم تفكر في آية من آيات القرآن. كم من آية في القرآن نقرأها ولا نفكر فيها ولا نفهم معناها، وكل آية من القرآن درس جديد للمسلم لتتحقق سعادته في هذه الحياة. بحثنا اليوم المشي في القرآن. عندما الإنسان يمتلك جسما رياضيا يكون بلا شك أنه سيساعده على أداء الحياة بشكل أفضل. كل ما كان الجسم رياضي أكثر، كل ما بيعينه على الحياة أكثر. والله أخبرنا في القرآن بعدة آيات عن رياضة المشي التي هي أفضل رياضة بين الرياضات، رياضة المشي. يقول الله عز وجل في سورة الملك المسمية تبارك، في سورة الملك يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آية منكررها كل يوم ونراها كل يوم، لكن نسينا العمل بها. هو مين؟ هو الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، متذللة تمشي عليها من غير ما تزحلق أو تسقط أو تقع. جعل الأرض مستوية متزللة لك، فامشوا في مناكبها. مناكب الأرض الريف، الأرياف شو اسمها؟ مناكب الأرض. مناكب هي الأرياف، يعني اطلع على الريف وامشي، امشي بالريف. المشي بالريف يعطيك الهواء الصافي ويعطيك الغذاء الكافي كمان. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بدك تشتري خضار اشتريها من الأرياف، بدك تشتري فواكه خذها من الريف. انه طالع من البستان حاطط لك اياها على الباب، تاخذ رزقك. شو السر بقى في هذه الآية؟ فامشوا في مناكبها. المشي يعتبر أفضل أنواع الرياضة للإنسان، والإنسان عليه أن يتابع المشي مدة حياته، وخاصة من بعد 40 سنة. متى ما صار بعد 40 إلا لازم تمشي فيها. كتر المشي. هلأ العادة الشباب بيرقدوا، بيعمل رياضة كثير، لما بصير عمره 30-35 سنة بيقعد. هذا أضر بنفسه وما نفع. المفروض متى ما صار عمره 35 وطالع تزيد المشي. كل ما كبر الإنسان بيقول بيحط أكثر، بيتعب أكثر. أما اللي بيتبع مشي دائما بصير عمره 80 سنة و90 سنة ولا يزال بنشاطه وحيويته. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الخضار تطلع من الفاكهة من عند البستان بيشتريها أول شرة، ببيعها، بيشتريها بالجملة، ببيع بالمفرع، بيجي تبع المفرع ببيع كمان بالمفرع. ما بتصل إلك إلا تكون مر على 4-5 أشخاص. بينما لما بتطلع على الضيعة تأخذها خالصة بفيتاميناتها بخواصة من غير ما تكون ملوثة بإيدين هذا وإيدين هذا. وكلوا من رزقه الخضر من الأرياف، الفواكه من الأرياف، هذا القرآن عم يوجهنا له حتى تأخذها مثل العصافير. العصافير لما بيأكلوا الفاكهة بيأكلوها من عند السمان ولا من على الشجرة؟ من على الشجرة. النمل لما بدهن يأكلوا بيأكلوا من عند السمان ولا من على الشجرة؟ فبيأكلوها بفيتاميناتها بغذائها الكامل من غير أن ينقص منها شيء. فالله عز وجل طلب منا إذن المشي، فامشوا ويفعل إيش؟ فعل إيش دكتور أحمد؟ سهيان ولا آهل؟ فامشوا فعل، فعل أمر. الله يأمرنا بالمشي. شوفي بالمشي آية ثانية الله قال قل سيروا في الأرض. سيروا ما قال مشي، المشي الأولانية مشي الرياضة، هو سيروا يعني انطلقوا من بلد إلى بلد. ليش؟ قال فانظروا كيف بدأ الله الخلق، كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فيها سر الآية. الآية انظروا، هون النظر معناتها تفكروا كيف بدأ الله الخلق ثم كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هون الأهمية ما المشي فقط، المشي مع التأمل. المشي يسمون المشي التأملي، وهو أفضل وأهم أنواع المشي. تمشي وأنت تفكر بعظمة الله، تسبح الله، تحمد الله عز وجل، تشكر الله على النعم، هذا أفضل أنواع المشي. أحباب الله وأولياء الله اتخذوا المشي لحفظ القرآن، بيحفظ القرآن وهو ماشي في الطريق، يحفظ القرآن والحديث والعلوم تحفظ دائما في المشي. فبيمشي الإنسان وهو يتفكر، فبينشغل بتفكيره وبعضلاته ليعطي الفائدة الكاملة للجسد. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. اثنين مؤمنين، اثنين عم يصلوا، لكن واحد قوته أحسن من واحد، واحد قوي واحد ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، اثنين على خير، إيمان وهذا إيمان، لكن القوي أفضل من الضعيف. احرص على ما ينفعك، هذا من الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. واستعن بالله ولا تعجز، لا تصير تعبان كثير، مريض كثير، خليك دائما في نشاطك. بدك شيء ينفعك بدك تمشي وراه، في تجارة بدك تركض، في بضاعة بدك تجيبها بدك تمشي. احرص على ما ينفعك، هي واحدة. واستعن بالله، ما تمشي بقوتك، استعاني بقوة الله عز وجل ولا تعجز. وإن أصابك شيء، أصابك شيء من ألم، من وجع، من زلة قدم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. لو بس البوط الزيادة ما صار معي هيك، لو كنت لابس الشورت ما صار معي هيك. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما كان ليصيبك لن يخطئك، وما كان ليخطئك لن يصيبك، ما قدر لابد أن يأتيك. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وإياك ولو، وإياك ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإياك ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو عملنا هيك ما صار معنا هيك، لو سوينا هيك ما صار معنا هيك. كلمة لو هذه تفسد الإيمان، تفسد هي من عمل الشيطان. لو ما رحنا ما صرنا المصيبة، لو ما عدنا ما صرنا المصيبة. قل قدر الله وما شاء، وما شاء فعل. فهون النبي عليه الصلاة والسلام عم يرغب بالمؤمن القوي، المؤمن القوي. ما في مؤمن ضعيف، مؤمن بده يكون مؤمن قوي. إذا نزل إلى السوق يكون أقوى واحد. والقوة ثلاث: قوة المال، وقوة الأجساد، وقوة العقل. القوة في ثلاث: قوي بعقله، قوي بجسده، قوي بماله. هذا القوي الذي يحبه الله. لما بيكون قوي ما في حدا بيمشي قدامه. كان واحد من الصحابة ابن الأكوع كان يسابق الخيل، ينزل بالخيل فيسبق الخيل. قديش الخيل تركض؟ كان عداء لكن من نوع الأول. فبعض الصحابة مرة بدهم يتبارزوا بالسباق، نزل معهم سباق، هو على رجلي وهنين على الخيل، فسبقهم. قوة، هي قوة ونشاط، حيوية. بعض المجاهدين نزل ماشي في الطريق الآن، فلقيه بطل من أبطال الروم، شافه مسلم وهو رومي بده يقتله. فنزلوا عن الخيل وبدأت بالسيوف، انكسروا السيفين، سيفه وسيف الثاني انكسروا. بدأوا المطاحنة بالرماح، انكسر رمح هذا ورمح هذا. بدأوا بالتروس، ترس هذا وترس هذا، مين اللي بده يرمي الثاني، حتى انشق الترسان. القوة ما بقى غير المصارعة. صارعوا، فالرومي قال له إذا كان فراستي ما بتخيب أنت اسمك بطال، أنت البطال. مشهور كان بين العرب بالقوة تبعه. قال له أنا بطال. قال له القوة ما موجودة غير عنده. فهلأ بدي يريح الروم منك، أنه قاتل من ملوك الروم كتير. بطحه ومد إيده بدي يطالع الخنجر مشان يذبحه. بعناية إلهية قال يا رب إذا بدك يا يذبحني أنا مسلم لك، أنت الفعال ما هو، إذا أنت بدك فهذا لما طالع السكين بده يذبحه واجا سهم على رقبته فسقط فز المسلم وذبحه. شو هالقوة هي؟ هل هذه القوة قوة عضلات ولا هي عناية إلهية؟ سأل بطال أنه نلك هالقوة هي، أنه أقوى رجل في الروم تحسن تقاتله وتغلبت عليه بفضل الله. بس بدنا نسألك سؤال، لما مد إيده وسحب السكين شو كان موقف للموقف هذا؟ قال والله ما شغلت به ولا بسكينه ولا التفت إليه، ولكن قلت اللهم إن الأمر بيدك، إن أردت أن يذبحني فهو أمرك. قال فما حسيت إلا السهم إجا برقبته وقع وطلعت فزيت أنا ذبحته. ما مشغول فيه ولا مشغول بالله، نلك القوة هي. قال هذه القوة لها ثلاثة موارد، لها ثلاثة موارد. المورد الأول حب الله، والمورد الثاني حب رسول الله، والمورد الثالث حب الدفاع عن الإسلام. يا سبحان الله، حب الله، حب الله يعني أعطاك القوة والنشاط. قال حب الله بأن الله عز وجل قال وأن القوة لله جميعا. معنى ذلك إذا كان أحببت الله أخذت من قوته. قال لهم فأنا أحببت الله فرزقني من قوته. والنبي قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأنا أحببت النبي فأخذت من حبي للنبي القوة، وكان النبي أقوى الخلق صلى الله عليه وسلم. كان المعروف في قريش كان في اثنين، واحد اسمه الأراشي والثاني أبو ركانة. هذول الاثنين كانوا أقوى العرب. كان المعروف أنه يجيبوا جلد الجمل، جلد جمل سماته سنتي، يوقف عليه يسحبوه الأبطال من تحت إجريه، يتمزق الجلد ومحل إجريه ما يتحرك. ما في قوة هلا؟ في قوة هلا إذا واقف على البساط وشد البساط بيروحوه. يوقف على جلد الجمل، الأبطال عم يسحبوا الجلد من تحته، عم يتقطع الجلد ومحل إجريه ما يتحرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة طلع من بيته ناحل الصحراء، وإذ أول واحد منهم عم يرعى غنم أو جماله، لما شافه النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الإسلام. قال له إن كنت نبيا أصارعك وتصارعني، فإن غلبتني آمنت بك، وإذا غلبتك ما بتكون نبي. النبي قال له دونك، يلا. الصحابة تستعجل، وين رسول الله؟ طلعوا وراه شافوه هو وأبو ركانة. يا رسول الله دخلك، يا رسول الله. قال له موقف الرجل، رفع توبه وشمر توبه وقال دونك. أول جولة رمى النبي بالأرض. شو رأيك؟ قال له هذه زلة قدم، اجري بزحليت بالرمل زحليت. قال له دونك الثانية. ثاني جولة رمى بالأرض. شو؟ قال له زحلات والأرض فيها رمل زحلات. قال له دونك الثالثة. الثالثة بطحه، حط ايدي على كتافه وغرش له اياهم بالرمل، فرفع راسه كله نزل بالرمل. قال له وهذه، قال له هذه اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في دين خروق، المؤمن قوي، اسلام بده اياه قوي، اما بيمشي مثل مشية السكرانين على الارض ما عم يحسن يحرك اجريه ماشي. شو قال؟ والله زاهد، هذا متقي، صاحب تقوى، هذا بده درة سيدنا عمر تنزل على رقبته. سيدنا عمر شاف واحد كماشي بالطريق مشية الكسالى، نفضه بالدرة على رقبته. متى موت علينا ديننا؟ ديننا مو ميت، ليش متموت ماشي؟ امشي منيح. ما في بالاسلام كسول، ما في تنبل، في مؤمن قوي. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الحديث شد الهمة صلى الله عليه وسلم، بحض عن النشاط، لازم تكون نشيط. معناتها يا ترى المؤمن بيروح النادي، بيتعلم بالنادي؟ نعم، بيروح النادي. وامشي، المشي بيعطي الإنسان القوة والنشاط. ولو نظر الإنسان يا ابني إلى الحياة لرأى النملة أقوى منه. أنتوا هلا الشباب أقوى ولا النملة أقوى؟ النملة أقوى من الشباب. كم مرة النملة بتحمل عدة أضعاف وزنها، بتكون تزن مثلا 5 غرامات تحمل 50 غرام، تأخذ ورقة شجرة بتحملها، ورقة شجرة أتقل منها على 20 مرة تحملها وبتم ماشي. ولو عددنا مشية النملة لكانت تمشي في الأسبوع 20 كيلو متر. النملة الصغيرة يعني ما لك شايفة، أنت قديش عم تمشي بالجمعة؟ عم تمشي 20 كيلو متر وهي محملة، عم تحمل الأثقال، عم تجيب الأكل للعش مشان الطعم النمل، ما مشان تأكل هي، مشان الطعم غيرها عم تحمل وتيجي الطعم غيرها. الإنسان ما بيدور إلا على، ما بيدور إلا على نفسه. نبينا عليه الصلاة والسلام يا ترى هل أحب المشي وهل رغب في المشي؟ شوفوا الإسلام يلي المسلم الآن ما فهمان حتى الإسلام صلى الله على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام حض المسلم على كثرة الخطى إلى المساجد، رياضة المشي إلى المسجد، هي تعتبر من أعلى أنواع الرياضة. كيف المشي إلى المساجد؟ كل يوم كم مرة بده يجي على الجامع؟ 5 مرات. فكسرة الخطى إلى المسجد أولا تقرب العبد من ربه، ثانيا يكتسب الأجر بعدد الخطوات، بنفس الوقت يكتسب العافية والصحة ويبعد عن نفسه شبح الأمراض. بالمشي الأمراض كلها تذهب ولا يبقى منها شيء. الصحابي كان لهم بيوت بعيدة، حبوا يبيعوا البيوت البعيدة ويشتروا بيوت قريبة على الجامع، فصلى الله عليه وسلم التقى بسيدنا جابر قال له بلغني انه بدكم تبيعوا بيتكم وتقربوا على الجامع. قال ايه والله يا رسول الله، نوينا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إن لكم بكل خطوة درجة في الجنة، كل خطوة تجي فيها على الجامع إلى بدرجة. وأنزل الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثار المشي. الله عم يسجل لك كم خطوة مشيت على الجامع، يعني الله ما رضي أنه يبيعوا البيت البعيد ويأخذوا البيت قريب، والنبي كذلك ما رضي حتى تمشي وتكتر خطواتك إلى المسجد. فكثرة الخطى إلى المسجد تعطي الإنسان كثرة الحسنات. مر نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله على رسول الله تأخر عن صلاة الفجر حتى كادت الشمس تطلع، يعني بقرب ساعة لطلوع الشمس، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فدخل المسجد فصلى بالركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، بالركعة الثانية قل أعوذ برب الناس، وقعد الصحابة أحد. النبي قال ما لكم؟ شبكم؟ خير؟ قال لما لم تسألوني لما تأخرت؟ الإمام أنت ليش تأخر بالصلاة؟ كانوا يهابوا رضي الله عنه يسألوا النبي، فقالوا لما تأخرت يا رسول الله؟ قال رأيت ربي في المنام بأحسن صورة. صلى الله عليك يا رسول الله. فقال لي بين النبي وبين ربه يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، الملائكة في السماء العالي ليش عم يتخانقوا؟ مشان ليش عم يتخانقوا؟ فقلت لا أدري يا رب. شوف ما زمان الله علمه ما بيعرف. قال فوضع كفه بين كتفي، فأحسست ببرد أنامله بين ثديي، إيده باردة وصل البرد لصدر الناس. هذا تمثيل، معناها الله عز وجل وضع اليقين على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأحس ببرد اليقين وين؟ في صدره، اليقين بارد، الإيمان حامي. ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال أوتيت علم الأولين والآخرين. فقلت يا رب يختصمون في الدرجات وفي الكفارات، عم يتخانقوا مشان خاطركم يا بني آدم. شو يلي بده يرفع درجات العبد عند الله؟ شو اللي بده يمحي خطاياه؟ فقال الله تعالى ما الكفارات وما الدرجات؟ شو هي الكفارات؟ شو هي الدرجات؟ جل جلال الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما الدرجة أما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره. يتوضى بالشتاء الواحد تكره النفس المية الباردة، توضى مية الباردة هي بتمحي الخطايا. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. روحتك جيتك على الجامع كل يوم 5 مرات هذه تمحو الخطايا والذنوب. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، مثل حكايتنا هلأ قاعدين عم نستنى وقت صلاة الضحى حتى نصلي الضحى، هذا مما يمحو الخطايا. قال فما الدرجات؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نياب. صلاة قيام الليل أو التهجد، قيام الليل اللي بيكون بعد العشاء، أي صلاة تصليها بعد العشاء قبل النوم فهي من قيام الليل، وأي صلاة تصليها بعد العشاء بعد النوم فهي من التهجد. نام ولو نص عوفاء هذا اسمه تهجد، أما قبل النوم شو يقال له؟ قيام الليل. فقال الكفارات أولا، وأما ما الكفارات فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. فقال الله تعالى يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أو فنجني منها غير مفتون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تعلموهن، الدعوات تعلموهن فإنهن من الحق، تعلموهن فإنهن من الحق. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا كسرة الخطأ إلى المساجد جيتك ورجعتك على الجامع فهذه تعتبر مما يمحو الله به الخطايا، مما يمحو الله به الخطايا كثرة الخطى إلى المساجد. فالمشي إلى المسجد نايمين ولا سمعانين؟ السمعان يصلي على النبي. المشي إلى المسجد يقي الإنسان ويبعده من أمراض المفاصل، أي واحدة، ويساعد على شفاء مرضى السكري. مشي بيساعد على الشفاء من مرض السكري. ثلاثة يخفض ضغط الدم، في فوائد طبية ثانية، يقي من تصلب الشرايين، يقي من تصلب الشرايين وأمراض القلب. هلا نحن صرنا بزمن الرفاهية، بينه وبين الجامعة 50 خطوة، بده يركب سيارة، شغل السيارة مشان يجي على الجامع، بالسيارة روح بالسيارة رجع. يلي عنده سيارة يا أخواني اسمعوا مني النصيحة يلي تعلمتها من أخواني الأطباء، يلي عنده سيارة لازم كل يوم يمشي 2 كيلومتر، هذا فرض عليه. أنا أروح بالسيارة ورجع بالسيارة وروح بالسيارة، السيارة بتربي لك الكرش، بصير عندك كرش وبتضعف الأعصاب. بدك تمشي كل يوم 2 إلى 4 كيلومتر، هذا كل يوم. أما دائما بالسيارة فهذه إجت أكبر خطر على الإنسان. صحيح خففت الأتعاب قربت البعيد لكن أوقعت في أمراض. ما في واحد بيركب سيارات إلا بتلاقي كرشه دندل قدامه. بدها مشي. دكتور ما أنا بدي أحكي لكم أنتم تعلمونا، الله يرضى عليكم. سيارة بدنا نمشي، حط السيارة جاي على الجامع، حط السيارة عند النهر وتعال مشي من هنيك لهم. امشي أقل ما يكون يعني 1000 خطوة، 1000 خطوة بيطلعوا نص كيلومتر يعني، روح نص كيلو وجاي نص كيلو، كيلومتر نعم. صلاة الظهر روح على الجامع، ترجع من الجامع، صلاة العصر روح على الجامع، المشي إلى المسجد إذن وإلى الصلاة كم منفعة بيعطي الإنسان؟ أولا يقي من أمراض المفاصل، صلى الله عليك يا رسول الله. 2 يساعد على شفاء مرضى السكري، إن ما مرض السكري يمشي، المشي بيخفف مرض السكر. 3 بيخفض ضغط الدم. 4 يقي من تصلب الشرايين، يقي من أمراض القلب. ولو تعدينا على الدكاترة الله يرضى عليهم، لكن يا ابني هن بيفرحوا انه ما شيبك لا تصلب شرايين ولا جلطة ولا هذا، بدها مشي. امشي اذا مشيت ما بيعودوا بيسترقوا الاطباء، رزقهم على الله ما عليك، انت امشي وكساب العافية، وما بدهم اياك ولا بدهم يعملوا لك لا قصرة ولا شق بطن ولا. امشي وخلص من هالامراض، صلى الله عليك يا رسول الله. فالإسلام إذا قدم لنا العلاج على شكل عبادة، عم يعالجك من الأمراض من طريق العبادة والطاعة. فأمرنا جل وعلا، رغبنا بالأجر الكبير، جيتك على الجامع مغفرة للذنوب، رفعة للدرجات. وقد ورد أن الرجل اليمين تكتب حسنة ورجل الشمال تمحو خطيئة، والله بينهما يرفع لك درجة. لذلك قديش يلي عجي عم يجي على الجامع كل يوم كل يوم، قديش له كم درجة هذا فيه في الجنة، هذا من طريق العبادة. فإذا كان جينا للحكم الشرعي نقول النشاط في الإسلام، النشاط البدني في الإسلام إجباري كحكم شرعي، النشاط البدني في الإسلام إجباري، لأن الله عز وجل أعلم بما يصلحنا. بصحيح يتعلم الواحد المصارعة؟ نعم تعلم المصارعة وتعلم كنتوجو شو بسموه؟ طول بالك من أهل المصلحة. هاي تكويندو. في مانع ما يتعلم الواحد بطل الكويندو عندكم في الجامع؟ الله عز وجل جمع لكم بالجامع كل أنواع الحياة، بتكون الرياضة، بتكون الطب، بتكون العلم، بتكون هذا فضل الله عز وجل، الله جمع الكل. في مانع واحد يتعلم هذا هنتك وندو هاي مشان ايش؟ مشان يدافع الانسان عن نفسه. اذا كان ماشي بالطريق وهجموا عليه 2 بيغلبوه ولا هو بيغلب 2؟ هو بيغلب 2، و3 بيغلبهم، و4 بيغلبهم. أنا إذا كان معي شافة خيرزاني أنا كفيل، إذا بيجم علي 15 واحد إذا ما كلهم بقعدهم بالأرض وما بيتأثر علي ما بكون بصير خيرزاني وحدي. 15 واحد إذا هجموا عليه يروحون، ما في مانع الواحد يتعلم. تعلمت سيف الترس، سيف الترس خفة، بده يقعد ويقوم ويتحرك، إذا بده يضرب بالثانية الواحدة بده يضرب ما بين 25 وما بين 18 ضرب، من 18 ل 25 ضرب بالثانية بده يقدر، بده يكون مثل المروحة. الله يرحم اللي علمني، كنت بالجامعة تعلمته أنا بالجامعة، يلي علمني هي 40 باب إذا بال35، قال لي بدك تطبق علي 35 باب، هو عمره حول 70 سنة، بدك تطبق علي سير كذا زيل. يا أخي قلت له الله يبارك فيك، خلص حاجتي. قال لي بدك تنزل بتكون ندل إذا ما بتنزل تكون. قلت له طيب بس ما تزعل مني. قال لي لكل إن كنت رجال بتعلم علي. رجل أخذ 77 ميدالية ذهب بأوروبا بلعب السيف والترس، والله وقفت أنا وياه 3 5 7 12 15 17 ضربته ضرب باهم رجل الضفر، نفض نفض ضفر الرجل طلع. ما قال آخ، ما قال لي برافو كمل، برافو كمل، لكن راح الضفر كمل كمل. قال لي والله بهالعمر كل هالميداليات اللي أخذتها والله ما حدا علم علي غيرك أنت. لما تكون زلت. قال لي لا، قديش أنا بدي منك؟ كان بده ليرة ذهب على التعليم، قام طالع ليرة ذهب دفع لي إياها. قال لي هي كأنك علمت علي. هذا المعلم الحق هون، برافو عليك. فما في مانع ان واحد يتعلم، يكون خفيف، تعلم القوة، تعلم النشاط، هيك لازم المسلم. انا فتحت نادي يعني من 30 سنة، فتحت نادي بالشاغوش، نادي مصارعة جمال جسماني ما قربت عليها، انه ما فيها بينفخ نفخ بعدين بيشختر يصير كله مصارعة. اجا يوميت عدنان بوظه الله يرحمه، فاتفرج عن مصارعة. كان عندي مصارع لكن كان نادم من وجوده، كان اسمه سليم ناعورة، اذا موجود الله عز وجل يزيده ايمان وعافية. رقبته ابتدت بهالشكل، لو بيجي اقوى بطل ما بيحسن يعمل له اياها هيك، من قوته ما رايت كسر الصفره تبعه. والله يا اخواني ما بتصدقوني، هلال اذا بحكي ما بتصدقوا، بس هذا جستر فول 3 كيلو فول يجيب، 3 كيلو فول ويحط لهم 3 كيلو بندوره واربع خمس بصلات، ويحط لهم ويتين زيت، ويحط قدامه 2 كيلو خبز ينفض بالكل، ينفض بالكل. شو هال؟ وين راحوا؟ يقولوا اكل رجال على قد افعالها. فما في مانع يا ابني المسلم يكون قوي نشيط. لما اجى عدنان بوظو طلع لي، قال لي اول مره بحياتي ارى رجل دين يلعب رياضه. رجل دين؟ طيب شو الدين ما في رياضة. نبينا عليه الصلاة والسلام صارع، كان أقوى مصارع في الحياة صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام. ورحت على الشاغول من مدة شهرين أظن أو ثلاثة، ما بعرف مين اللي كان معي، يلي بيعلم سيف الترس لأبضاي، قاعد أنا وياه قلت له بتكاسر؟ قال لي لا والله لا والله، حط إيدك. قال لي أعوذ بالله. قلت له إن كنت رجال؟ قال لي بعفك مو من هلا، قال لي بعفك من أكثر من 25 سنة. قال لي حطيت إيدي بإيدك من 25 سنة، نزلت لي إياها على الأرض ودقيتها دق. قال لي هلا حطها مرة ثانية؟ لا والله ما حطها. بطل إيه بطل؟ إذا بطل حط لشوفك رجال. أنا هلا بالثمانين 81 وأنت يا شاب. الله يرحم والدي، بلغ من العمر 90 سنة، يمسك الليرة الفضة لما يعمل له هيك يمسحها، يمسحها مو محفورة، ما يعمل له هيك يمسحها. وين رجال؟ رجال هلا صاروا رجال السندويشة، سندويشات هذا يسموها الوجبات السريعة، وهي أكبر خطر يا إخواني، أكبر خطر هي السندويشات السريعة يلي بتاكل منها ما عم تعرف شو عم يحط لك. روح البيت كل خبزة وزيتون أحسن لك من 20 سندويشة. رحمة الله عليه كان له صعيد، كان كبير بالسن، فايت على الطاحون الله يتغمده برحمته. يعني هي بس مشان تعرفوا يعني قوة الإيمان شكون. كان عنا كبش رونه 3 لفات ملفوفة، 3 لفات كبش عمر حول 5 سنوات، هجم ونطحه لكن نطحة خفيفة. التفت الأولاد للخروف، ركب على ظهره ومسك رونه، تم يعمل له ياهن هيك حتى قلع له ياهو، ما بصدقوا. هي اللحام بالساطور قديش بدق لحتى يكسر، عمل له هيك تم يشد له ياهن ويمعي شد له ياهن حتى قلع له ياهن. قال له انطاه مرة تانية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فممارسة مشي الرياضة من أفضل أنواع الرياضة يلي الآن العالم كله يتكلم بها. فالإسلام عمل لك المشي طاعة، تجي على الجامع ويكتب لك الأجر. وإذا واحد ما أجى على الجامع وما مشي كسلاً وما جاء، نبي هم بمعاقبته. يعني ما بيجي على الجامع بيصلي بالبيت، نبي هم بعقوبته. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هذا يمين النبي عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لقد هممت، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. جيبولنا حزم حطب. ثم آمر بالصلاة، إيم الصلاة فيؤذن لها. ثم آمر رجلا فيؤم الناس. ما هو بده يصلي، راح يحط واحد يصلي إمام، قرب صلي أنت. وأنت يا رسول الله قال ثم أخالف، قال أنا بدي أروح في مهمة. شو مهمة للنبي اللي حيروح ليها؟ ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال تأخروا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، حكم بالإعدام حرقا على صاحب البيت وأهل البيت وكل من في البيت حرقا، لأنه تأخر عن صلاة الجماعة. شايفين يا أخواني العقوبة الصارمة يلي بتأخر عن الجماعة شو في له؟ حرق، يحرق هو ومرته وولاده حرق. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، عرقا بالفتح مو بالكسر، أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يلي ما عم يجي على الجماعة، قال لو عزمناه على أكلة مآلم أو على لحم مع العظم، بيعرف أنه الأكلة فيها لحم كان بيجي على العشاء، أما صلاة العشاء ما أجا، فهذا بده حرق. حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالحرق. يا أخواني هذا حديث رسول الله، والنبي عم يحلف يمين يلي بتأخر عن صلاة العشاء أو صلاة الفجر بده يحرق عليه البيت هو وأهله وولاده. هم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ ويروح يحرق البيوت على اللي بتأخر عن صلاة الجماعة. ما أدران، قال لو عزمتاه، لو عزمناه على لحم لأجا، لو عزمناه على مآدم كان إجا، أما على صلاة العشاء كسلان ما أجا. صلى الله عليك يا رسول الله. يا ترى عرفانين أنتم أنه اللي بيتأخر عن صلاة الجماعة أو بيصلي ببيته النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالإعدام حرقا، بالإعدام حرقا. جوامع لم يعمروها، جامع عمروها للمسلمين. فإذا أنت على الجامع ما عم تجي، على الكنيسة ما عم بتروح، على الكنيس ما عم بتروح، على خلوة ما عم بتروح، شو دينك أنت؟ المسلم اللي يصلي بالجامع، ما في بالبيت صلاة. أي بيت يسمع الأذان فصلاته بالبيت غير صحيحة. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قالوا: ومن جار المسجد يا رسول الله؟ قال: من سمع النداء، سمع الأذان. هلا في بيت في الشام ما عم يسمع الأذان؟ الأذان المواد كلها لبعض البعض عما تناغي بعض البعض، عما تنزل سمع الأذان. فاللي بيصلي في بيته صلاته غير صحيحة، لك تجي على الجامع تصلي بالجامع، تصلي السنة بالبيت، تجي على الجامع بتصلي الفريضة بالبيت بالجامع. الجماعة فرض عين على الرجال في مذهب الحنبلي وعلى النساء. مذهب أحمد بن حنبل ومذهب الجعفرية صلاة الجماعة على الرجال وعلى النساء. مذهب الشافعي والحنفي قال لا، على الرجال فقط، المرأة تصلي في بيتها وصلاة في بيتها أفضل. فهذا الإسلام عم يرغب إذن في المشي إلى الجماعة، ما بنشان تجي بس على الجماعة، شان أنت تمشي، شان هالمشي يفيدها. فلذلك قالوا: المشي 5 مرات كل يوم أفضل نظام رياضي على الإطلاق، أفضل نظام رياضي مشي 5 مرات كل يوم على الجامع. ما في واحد بيحسن يمارس الرياضة 5 مرات كل يوم، ما بيستطيع حدا. وطول العمر كان رضي الله عنهم الرجل يبلغ من العمر 90 سنة ما يحسن يتحرك، يستأجر 2 يحملوه على صلاة الجماعة، إنه كل وقت صلاة تأخذوني وكل واحد بيأخذ 100 ليرة بس وصلوني للجامع 5 مرات كل واحد يبطل على 500 ليرة كل يوم، 500 ليرة في واحد بيربح 500 هذا كل يوم عم يربح 500 بس إنه يوصلوا على الجامع يصلي ويرجعوا 5 مرات. اعتب انت صرت مريض، مريض اختيار، والله قال ليس على المريض حرج، قال أما سمعتم الله يقول انفروا خفافا وثقالا، خفافا شباب وثقالا اختيارية، انفروا حتى في المعركة، حتى في المعركة بده ينزل على الحرب، قديه بده يكون عمره اللي بده ينزل للحرب؟ 90 سنة اجن عند النبي بده ينزل على المعركة، معركة ضرب سيف يعني. يا جماعة اللي يعني ما بيعرف ما بيعرف، روحوا تفرجوا على السيوف، سيف سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وزنه أكثر من 15 كيلو، عرض 10 أو 12 سنتي، سماكة سنتي، طول 1.10 متر، أكثر من 15 كيلو وزنه، شلون كان يقاتل فيه من على بكرة العشية؟ عم يقاتل بالسيف. صلاة الجماعة، ما في واحد يقول ما لي أدران تعبان مريض، لا يسمح لك الصلاة في البيت إلا إذا بلغت العجز الكامل. العجز الكامل إمتى؟ لما بيكون مشلول من إيدتينه ورجلتينه لا تصلي ببيتك، أما ما دام عندك استعداد تمشي إنك قوم على الجامع. يلا جار الجامع ما بيجي بيصلي بالجامع، جار الجامع هذا لو كان زمن النبي شو عمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان حرق عليه البيت هو وأهله، خليه يحترق البيت. وصلى الله عليك يا رسول الله. طيب والله عز وجل يا ترى طلب منا المشي كمان؟ قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلوات 5 حافظوا عليها في الجماعة، والصلاة الوسطى أني هي الصلاة الوسطى مذهب الحنفي الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. قال النهار يبدأ الظهر والعصر بيختم المغرب والعشاء بيئة الصباح فهي الصلاة الوسطى. إمام الشافعي قال لا، الصلاة الوسطى هي العصر، أنه بيبدأ الفجر والظهر بيختم المغرب والعشاء صفية العصر فهي الصلاة الوسطى. فالصبح والعصر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله جعل علينا من الملائكة ورديتين من ملائكة، وردية بتستلم الصبح بتسلم العصر، وردية بتستلم الصبح العصر بتسلم الصبح. هلا وردية النهار سلمت، عم يسجلوا عليه كل حركة وكل كلمة وكل نظرة، عم يسجلوا عليه بيسلموا العصر. فإذا اجوا وانت في الجماعة سلموك وانت تصلي، وبدهم يسافروا وانت في الجماعة كمان ترك انت بالصلاة، فيعرجون الى الله فيقول الله تعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فيغفر الله لهم ما بين الصلاتين، ممحي الذنوب خطأ الخطايا. يا سلام، هذا صلاة الفجر صلاة العصر. فخلي الملائكة لما بدها تستلمك وانت في الصلاة وتسلم وانت في الصلاة، هكذا رغب فينا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلاة الرجل في جماعة صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. البضع من 3 إلى 9، 23 25 27 29، هذا البضع. صلاتك بالجامع أفضل من 27 صلاة في البيت. تعالوا نتحاسب أنا وياكم. ناصر، لا ناصر ولا شو اسمه، ناصر الله يرحم والده، خلينا نتحاسب نعمل حساب بسيط. النبي عم يقول أفضل 25 درجة. هالمسبحة هاي شو بتسوى هون؟ زمنا نشتريها 25 ليرة، خلينا نقول 10 ليرات. إذا قالوا لك إذا بتبيعها، إذا بتنزل لسوق الحميدية بتبيعها 100 ليرة، هون 10 ليرات، سوق الحميدية بقد ببيعها 100، بالله عليكم وين ببيعها؟ طيب وإذا ما في سيارة بينزل مشي عشان يبيعها 100، 100 هي 10 أضعاف. النبي عم يقول 27 ضعف. إذا هون بعشرة معناتها بقديش بسوق الحميدية؟ 270 ليرة. بتبيعها هون ولا بالأموي؟ شو رأيكم؟ ما بالأموي، خلينا نقول بدومة، بدومة بتبيعها 270، هون بتبيعها 10 ليرات. بالله عليكم وين بتبيعوها؟ احكوا دوما. طيب وإذا ما في سيارة بيطلع مشي، بيطلع مشي 17 كيلومتر لدوما حتى يبيع 270 ليرة. وإذا النبي عم يقول لك لما بتصلي ببيتك إلك ثواب واحد، وإذا جيت على الجامع إلك 27 ثواب. وين بتصلي؟ بالبيت. كلام النبي ليه؟ لأنه ما بيحب النبي. لو أحب النبي لصدقه، لو أحب النبي لطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بيمشي لو كان على ريف عيونه. هيك كان آبائنا رضي الله عنهم، حملوني على الجامع، مالك أدران بدي يجي على الجامع. الله يرحم، الله يرحم أخونا يوسف الدرة رحمة الله عليه. كان شاب لكن مثل الفلي، كان يشتغل بالصوبيات حداد يعني، مريض ومرض الموت، اجرين حلي. يوم الخميس وقت الدرس بده يطلع على الدرس، اجرين محلوله ما في، روحه عم تخرخر. قال له والله ما في، بدك تحضري الدرس. طلع مشي، عم يمشي ويوع، اجريه ما عم تحمله، عم يمشي ويوع، عم ينازي يعني. طلع مشي من سوق ساروجا الى جامع ابو النور، وقع في الطريق اكثر من 30 مرة، ما في قوه تحمل اجريه، عم يصعد حتى وصل لجامع ابو النور. حضر الدرس، لما أقيمت صلاة العشاء وقف لحتى يصلي فسقط على الأرض ميت ما في روح. ركض الدكتور عارف الله يتغمد برحمته، هذا سيني منتهي ما في، مات لما فزع الصلاة. مشي يطلع من سوق ساروجا لأبو النور وهو عم ينازع، هذا يا ابني الإيمان. هذا الإيمان الله يرضى عنه ويغفر له ويرفع درجاته. ليلتها أخي الشيخ رمضان أحد دامه صلي على رقد الأرض ميت بالليل، فقبل الفجر أخي نام سهي، فشافه بالمنام قال له شيخ رمضان لح تطلع الشمس قوم لحي الصلاة. مين اللي عم يفيق الثاني؟ الصحيان عم يفيق النائم ولا الميت عم يفيق الحي؟ قوم لحي الصلاة. فتح عيونه بقي ربع ساعة للشمس توضب لحق الصلاة. يلي فيقه الميت هذا ميت اسمه لحي. هذا يا ابني أهل الذكر، أهل الذكر تموت أبدانهم وأرواحهم في حياتها لا تموت. الله يجعلنا من الصادقين والصالحين. فصلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، ما جاء إلا مشان يصلي، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. الله رفع له درجة، والدرجة يا أخي لما بتورد في الحديث عرضها سمكها 500 سنة، وبين الدرجة الأولانية والثانية مسافة 500 سنة. رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، هي كل خطوة حتى يدخل المسجد. قديش بينك وبين الجامع؟ مين اللي أقرب واحد هون منكم للجامع؟ وين البيت؟ بالجسر الأبيض. الله يرضى عليك. من الجسر الأبيض لهون كم خطوة؟ أكثر من 100 خطوة، ما هي؟ في 300 خطوة، 300 خطوة، 300 درجة، وكل خطوة محيئة خطيئة حتى يدخل المسجد. 300 خطيئة معناتها طلع نظيف. قال فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه. هلا الملائكة كلها حواليكم عم تصلي عليكم، شو عم تقول صلاة الملائكة؟ قال تقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. هي صلاة الملائكة، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي أحد فيه أو يحدث، إذا انتأى ضدوه أو آذى أحد تهينا أو آذى أحد. فعندها بيتوقف العداد ما دام قاعدين بالجامع، العداد عم يشتغل. صلى الله عليك يا رسول الله. وفي حديث الإمام مسلم خفوا يدكن شوي بالكتيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، المغربية أو على الجسر أو على الحاجبية أو مشى، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه يمين وشمال، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. واحدة بتمحي ذنب وواحدة بترفع درجة. الله أكبر. لما محى ذنب ثبت مقابله حسنة، مثلا ما حزن شو ثبت مقابله؟ حسنة ورفع الدرجة. كانت خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. طيب هذا هلا بالنسبة للمشي. هلا بالنسبة لكم نحن أعطيكم الحديثين وأختم الدرس. أنتوا هلا جايين على الجامع، الله يتقبل منا ويتقبل منكم، اسمعوا هالحديث من رسول الله، هذا هدية النبي لكم. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، غدا يعني إجا بكير، من غدا إلى المسجد وراح يعني عشية، الغدو الجاي الصباح والرواح الجاي مساء، من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة، أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. النزل ضيافة، ضيافة الله في الجنة، بتعمر لك فندق ضيافة، نزل الفنادق شو يقال لها؟ نزل فندق مع الضيافة، كل يوم على بكرة رايح وجاي بالروحة وبالرجعة، فندق على بكرة وفندق، قصر على بكرة وقصر عشية. يا جماعة قديش فضل الله علي وعليكم، هذا ببركة يا ابني الدرس. لو ما في درس مين بيجي؟ ما حدا بيجي على الجامع. هذا بركة مجلس العلم. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. عشية بتجي على صلاة التراويح عشان تحضر الدرس، على بكرة بتجي تصلي الفجر عشان تحضر الدرس، فعم يصل لك أصر على بكرة مع الضيافة وعصر عشية مع الضيافة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طيب البشارة الثانية من النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: بشر، بشر يا أبو أناس، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. الظلم صلاة العشاء وصلاة الفجر، يلي جايين على الجامع بيش بشرهم؟ بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. في رواية زيادة: أولئك هم الخواضون في رحمة الله تعالى، أولئك هم الخواضون في رحمة الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم. حدا مقصر بالحديث؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. أنتوا جايين بالنهار ولا بالظلمة؟ بالظلم. بشرهم، بشارة لكم، بشارة بالنور التام يوم القيامة، نور كامل يوم القيامة لك، ما في نور ناقص. يعني إذا جبنا بلورة 10 شمعات وبلورة 50 شمعة وبلورة 100 شمعة وبلورة 1000 شمعة وجبنا بلورة 5000 شمعة، أنو النور الكامل؟ أنو النور الكامل؟ 5000. والأب شو بتطلع؟ ناقص. والعشرة والخمسين ناقص، نور كامل بالنور التام يوم القيامة. أولئك هم الخواضون في رحمة الله تعالى. الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. وما جمع عليه الطب في كثير، يعني بس لحلخص لكم ياها: رياضة المشي 30 دقيقة يوميا، نص ساعة يعني تساعد في حرق السعرات الحرارية. وقد أشارت عدة أبحاث علمية أن الأشخاص الذين قد يتعرضون لأمراض أو لأزمات صحية مثل أمراض القلب والسكري في مرحلة متقدمة من حياتهم لديهم فرصا ببلوغ 100 عام، إذا بيمشي بطول عمره 100 سنة إذا كان لو معه مرض سكري أو معه أمراض القلب. ما يعنيكم كله بحث الأطباء وماذا قالوا بالنسبة الرياضة، رياضة المشي تغذي الدماغ. وعلاج فعال للسكري، هذا كله بحث الدكاترة. والمشي لعلاج أمراض القلب والبدانة، مشي 30 دقيقة يحمي العظام من هشاشة العظام ويعالج اضطرابات النوم، يعني ما عم ينام يطلع يمشي، ويعالج إجهادات الجسم بنسبة 65%. والمشي يبعد الإصابة بخرف الشيخوخة، هذا اللي بيسموه مرض الزهايمر، ما هي صححناها. هذا الله يجزيك الخير ببركة دكتور محمد، مرض الشيخوخة مرض الزهايمر يعني بيقولوا عنه خرف، صار خرفان، المشي بيبعد عنك الخرف. والله هي لحالة بتكفي، إذا كان المشي يبعد شبح الإصابة بمرض بخرف الشيخوخة، ويساعد على الإقلاع عن التدخين كمان، اللي الله بيكرمه بالمشي فمعناته قديش فضل المشي. تقي كثير من الأمراض أهمها البدانة والسكر والقلب. أنا هنا رح أسأل سؤال، بحوث كثيرة حاصل. سيدنا الدكتور محمد، عندك سيارة، شو نوعها؟ لانسر. سيدنا الدكتور على جن جيني جيني، جميل. سيدنا الدكتور حسام هونداي، كمان هونداي. أسامة هوندا. في سيارة، سياراتكم يا ترى تطلع على الجبل؟ الله أعطاكم سيارة تطلع على الشجر وبتطلع على الجبل وبتمشي على الرمل وبتمشي على الصخر وبتمشي رقم 11. شو السيارة اللي رقم 11؟ الرجلتين. هاي السيارة يلي بتفيدك، أما هذيك السيارة بتقرب لك البعيد لكن بتضر. فيا أحبابي تعودوا، إذا كان مسافة كيلومتر لا تركب سيارة، امشي مشي. أما إذا كان مسافة 2 كيلو 3 كيلومتر تركب سيارة حتى تقرب الزمان وما تضيع الوقت. هذا القرآن يا هلا نحن بدرس تفسير القرآن. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. معناته المشي وين لازم يكون؟ دخيل دخيل. الله ما أعظم كلام الله. بدك تمشي قال لك اطلع امشي بالقرى، قرى هواء نقي، ما في عوادم سيارات وما في يلي بيسموه غاز الفحم او ثاني اكسيد الكربون او الرصاص والحديد، ما في مش بالاطلاع على القرى. امشي بالقرية ولا ترجع فاضي، اشتري لك شوية خضار، اشتري لك شوية فواكه وارجع على بيتك. فامشوا في مناكبها وكلوا نخيل اللهنا. الله عم يعلمنا شلون نستعمل. نحن بننزل لسوق الهال، ما بتاكل التينة الا من تحت 500 ايد، هذا ايمة وهذا ايده وسخة وهذا ايده نسي وهذا ايده تاكلها، بما انه تروح تشتريها من عند الفلاح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.